بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فانا اقول الجزء السابق لكم من جائزه قراءه كتاب الاعتصام تاريخ 25/5/1433 في الهجره. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وايضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من انواع العلم في الزمان المتقدم الا في علم الكلام، واذا فرضت تصوبت سنان النظم والدم فهو اذا موث. وقد روي عن اميره بن ابي الناجيه المصري انه راى قوما يتمارون في المسجد وقد علت اصواتهم، فقال: هؤلاء قوم ضمنوا العباده واقبلوا على الكلام، اللهم امت اميره. فمات من عامه ذلك في الحج، فراى رجل في النوم قائلا يقول له: مات في هذه الليله نصف الناس. فعرف تلك الليله فجاء فيها موت اميره هذا. والثاني ان لو سلمنا ان مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا لكان غير من البدع اذا عد كانه من الجائز في جميع انواع العلم، فصار معمولا به لا يتقى ولا يكف عنه، فجرى مجرى البدع المحدثات. واما تقديم الاحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم في كثره الجهل وقله العلم، كان ذلك التقديم في رتب العلم او غيره، لان الحدث ابدا او في غالب الامر غير لم يتحنك ولم يركب في صناعته رياضه تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخ الاقدام في تلك الصناعه. ولذلك قالوا في المثل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناليسي. هذا إن حملنا الحدث على حداثة السن، وهو نص حديث مسعود رضي الله عنه، فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمله قوله في الحديث: وكان زعيم القوم أرذلهم، وقوله: وساد القبيلة فاسقهم، وقوله: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فالمعنى فيها واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه. ولذلك يحكى عن الشيخ ابن بدر رحمه الله انه سئل على احداث الذين نهى شيوخ الصوفيه عن صحبتهم، فقال: الحدث الذي لم يستكمل الامر بعد وان كان منذ 80 سنه. فاذا تقديم الاحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم، ولذلك قال فيهم سفهاء الاحلام، وقال: يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، الى اخره، وهو منزل على الحديث الاخر في الخوارج: إن من ضبطه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه، فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم. وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة، فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرت علي رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب فمن عند السبب عند السبب تقولي نعم السبب قال نسخة الشيخ سعد كذا سبب، لكن أشار في الحاشية إلى السبب، لكن رجح شيء. نعم أثبت السبب إيه. لا الصواب السبب نشوفه الآن. نعم قال: وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب فمنقول موجود في الكتب، وإنما فعلوا ذلك لمذاهب السوء لهم رأوها، فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء، فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. قال مصعب الزبير بن نافع: دخل هارون بن الرشيد المسجد فركع، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى مجلس مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال له مالك: عليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفي حق؟ قال: لا، ولا كرامة ولا مسرة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق لكافر في الفي. واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى آخر الآيات الثلاث. قال: فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه. وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. وأما بعث الدجالين فكان من ذلك جملة، منهم من تقدم في زمان ابن العباس وغيرهم، ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا أفريقيا، فقد حكي عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معد رسول الله، عوض من كلمة الحق أشهد أن محمد رسول الله. ففعل المؤذن فهم المسلمون بقتله، ثم رأوا رفعه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره، فلما انتهى كلامهم إليه قال: اردد عليهم أذانهم لعنهم الله. ومن يدعي لنفسه العصمة فهو يشبه من يدعي النبوة، ومن يزعم أنه بإقامة السماوات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة، وهو المغربي المتسمي بالمهدي. وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازالي ادعى النبوة، واستمر عليها بأمور مهمة من كرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادة. تبعه على ذلك من العوام جملة، ولقد سمعت أن بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقة أخذ ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله، وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الصبيغ رحمه الله. ولقد حكى بعض المؤلف في الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن ابن الجياب رحمه الله قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة ياسين، فقال أحد الدعوة من جعبه قلنا نفس الشيء اللي في الحاشية دقيق. نعم الزائرة بس شيء الحاشية بس ما رجع شيء بس. طيب فقال أحد الزعارة من جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم أو ما في معنى أو ما في معنى هذا، فتركها مثلا بذوذعيته. وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، ولذلك يجازى بالميتة الجاهلية، وقد ظهر هذا في الخوارج وغيره من مسلكهم كالأبيدية وأشباهه. فهذا أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث، وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقرب السماء. فالحاصل أن أكثر هذه الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع وتنتشر في أمة الله تدعكم على مضاهات التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست ببدعة. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبلا توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. آخر من قبل عنده لما قال رحمه الله فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المليء؟ يعني عرفنا أن هذا يعني هذا التعبير ليس دقيقا، من جهة أنه جعل ذم رفع الصوت دليلا على إيش؟ ذم الكلام أو ذم الجدل. ومن المعلوم أن الحدود والتعريفات أو الدليل معرف المدلول، والآن صار احتج بالأمر إيش الخفي على الأمر إيش الواضح. طيب هنا لما قال رحمه الله وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمن المتقدم إلا في علم الكلام. طبعا علم الكلام يعني تعرفون من العلماء من يتحاشى أن يسميه ماذا علما، إنما العلم جهلا، أو قال بعضهم كما قال شيخ الإسلام العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس علما باعتبار أنه قائم على الباطل، والسلف ذموا والكلام لما يجتمع عليه من الباطل وليس لأجل إيش ما يظن البعض أنه مصطلح. وسبق أن مر بنا أن التعبير اللي دائما يستخدمه بعض الباحثين أنهم يعرفون الكلام بتعريف من خلدون، ويقولون أن الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية. هذا ليس كذلك، هذا في نوع من التزكية هم يدعون ذلك، وإلا كما قال شيخ الإسلام يعني أن القوم لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. هم يدعون التوفيق بين العقليات والنقليات، والحقيقة أن هذه العقليات التي يثبتوها إنما هي ماذا؟ إنما هي جهليات ليست إيش؟ ليست عقليات. ولهذا قال الإمام أحمد علماء الكلام زنادقة، وقال أيضا هو وغيره أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. هنا لما قال رحمه الله والثاني لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا، يعني لا يدل على الأمر الأول، يعني لو قلنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل على الجدل المذموم أو ليس من خصائص الجدال المذموم، لكن يبقى يقول إيش إن هذا بدعة من جهة ماذا؟ أنه صار إيش معمولا به لا يتقى. لما صار معمولا به لا يتقى وكما لو كان سائغا نزله منزلة إيش ماذا؟ منزلة إيش الإحداث والابتداع. قوله رحمه الله وأما تقديم الأحداث هذا رقم 7 بناء على مجموع الحديث التي جاءت في ذكر هذا الصفات تقديم الحدث على غيرها من قبيل ما تقدم في كثرة الجهل اللي هو مر بنا في أول المسائل، من جهة أنه إذا إذا إذا كما قال رحمه الله الناس لا يؤتون من علمائهم، وإنما يؤتون ماذا؟ من إيش؟ من أنه إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فتقديم الأحداث هو قريب من قضية إيش؟ كثرة الجهل بقبض العلماء، من جهة ماذا؟ أنه إذا غاب العلماء أو تصدر الأحداث فهؤلاء الأحداث بمنزلة الجهال أليس كذلك؟ الذين يعني يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فيكون وجه الابتداع ظاهر من جهة أنهم ماذا؟ أنهم سيحدثون ويفتون إيش بما لم يشرعه الله، هذا وجه كون ذلك إيش بدعة. يبقى الكلام في قضية الحدث هنا ما هو؟ هو طبعا حدث السن كما ذكر المؤلف ألمح هو مظنة الجهل أليس كذلك؟ يعني والله أخرج كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فصغر السن هو مظنة إيش الجهل، لكن هذا ليس بإطلاق يعني يظن أن كل من كان صغيرا يكون جاهلا، ولهذا تنوعت عبارات أهل العلم في قضية الكلام عن الأحداث ما المراد بهم أو الأصاغر كما في بعض الحديث. نذكر لكم طرفا من كلام أهل العلم في هذا، فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة ثلاثا، وذكر منها عليه الصلاة والسلام أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أخرجه ابن مبارك في الزهد وصح الألباني في صحيح الجامع الصغير. ابن مبارك يقول رحمه الله الأصاغر المراد بهم قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. ومرة قال بعضهم أصاغرهم أهل بدع، فلاحظ الآن أطلقوا الأصاغر على من؟ على أهل البدع أو الذين يتكلمون إيش برأيهم. ومن أهل العلم من قال الأصاغر هم الذين إيش لا قدر لهم، لا قدر لهم، وبعضهم قال أصاغر من لا علم عنده. هذه بعض الأقوال ذكرها الطرطوجي في كتابه اللي هو كتاب عن البدع في صفحة 75. نعم هنا لما قال المؤلف هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن وهو نص حديث مسعود، حديث مسعود مر بنا فيه طبعة الشيخ مشهور في صفحة 406 من هذا الجزء، وجاء النص إيش أنه أحداث إيش أحداث الأسنان في الفتح، فتح الباري يقول الحافظ رحمه الله بن حجر يقول وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر الفاروق رضي الله عنه قال فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير، من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. قال وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر، صغر القدر للسن كذا في الفتح 13 صفحة 1300. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أسند الأمر، وفي لفظ إذا وسد الأمر والمعنى غريب، يقول الحافظ رحمه الله المراد بالأمر هنا هو جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء. إذا أسند الأمر مراد من ذلك إيش الولايات رحمك الله. أما مقالة أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذي نهى الشيوخ قال حدث الذي لم يستكمل، يعني هذا المعنى صحيح لو كان كذلك، لكن ليس الأمر كذلك. الصوفية كما هو معلوم عندكم ومر بنا مرارا واعتنى به أهل العلم الذين يعني تحدث عن تصوف كابن الجوزي في تلبيس إبليس، شيخ الإسلام في مواطن متعددة، ابن القيم كذلك، أن المراد بالأحداث اللي هم الأحداث السن الصغار المردان صلى الله عليه. وبالقيم الشيخ الإسلام تحدث عن هذا كثيرا، وهذا يعني متناثر في كلامه رحمه الله في الاستقامة في المجلد العاشر. لكن ذلك مثلا أنهم يعترفون بهذا، يعترفون أنهم إيش فتنوا إيش بهذه الفتنة التي يسميها شيخ الإسلام ويسميها بالقيم إيش فتنة إيش الصور، وفتنة السماع اللي هي فتنة ماذا الأصوات، يعني هم نصر عافية تلبسوا بهاتين الفتنتين الصور وإيش والأصوات. يقول شيخ الإسلام مثلا يقول حكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب، قضية الفتنة بالمقدار وصحبتهم، وأن الشيطان أعاذنا الله منه رأى أبا سعيد الخراز، أبا سعيد الخراز أحد الصوفية، فقال الشيطان لأبي سعيد: لي فيكم لطيفتان، يعني لطيفتان يعني هما أمران يعني لا انفكاك عنهما، لأن في رواية قال أن الشيطان أن أبا سعيد قال للشيطان: ما تقول فينا؟ قال: أنتم يعني جاهدتم أنفسكم، لكن لي فيكم لطيفتان. طيب ما اللطيفتان؟ قال: السماع وصحبة الأحداث، صحبة الأحداث اليوم الأمور دان صلى الله عليه. قال أبو سعيد: قل من ينجو منهما من أصحابه، كذا في الفتاوى 1466 و400. طيب انتهينا من هذه المسألة. أما هنا لما جاءت مسألة الثامنة: لعن آخر هذه الأمة أولها، فذكر عندك هذه الطائفة البغيضة، طائفة الكاملية، فهؤلاء كما ذكر عندك المؤلف ذكرها أيضا الذين صنفوا المقالات، هؤلاء كفروا إيش؟ كفروا الصحابة وكفروا من؟ كفروا علي نصر العافية. يقول شيخ الإسلام فيما نقل عن الأشعري، طبعا شيخ الإسلام يعتبر الأشعري يعني أدق وكتابه أفضل من كتاب الشعر الثاني، فيقول شيخ الإسلام فيما نقل عن الأشعري: الكاملي كفروا الناس بترك الاقتداء بعلي، لأنه ما اقتدوا بعلي، وكفروا عليا بماذا؟ كما عند الأشعري هذا بترك الطلب، أنه ما طلب إيش؟ ما طلب ماذا؟ ما طلب الحق، ما طلب الإمامة. هكذا بالمنهاج الثالث 72 400. وقال عبد القاهر البغدادي الأشعري في الفرق: قال: أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل، وكان يزعم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي، وكفر عليا بتركه قتاله، وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهب، الشاعر المعروف هذا يقول على مذهب إيش؟ الكاملية. طيب، فإذا بعدها لما قال رحمه الله: وأما ما دون ذلك، يبدو كلمة دون ذلك يعني ما دون إيش؟ أن ينص على تكفير الصحابة مما يوقف فيه عند السب، وإذا قال الصحابة كفار الأمر بين ليس كذلك، لكن لو سبهم فهنا السب كما حرر الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر الصارم المسلول أن سب الصحابة وقع في خلاف بين أهل العلم، ورواية أحمد محتملة، لكن الذي حققه الشيخ الإسلام أن السب إن كان يسب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول كفار ظلال فساق، هذا إيش يعني؟ لا شك في كفره وكفر متعين، بل من شك في كفره فإنه كافر. أما إن سبهم سبا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم، كان يقول يعني نصف بكثرة الأكل أو الجبن، فيعزر تعزيرا بليغا. كلام الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالآية، آية الفتح ليغيظ بهم الكفار، جاء هكذا في الحلية لأبي نعيم أن مالك قال: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من الصحابة فقد أصابته الآية. هم قالوا أن مالك رحمه الله بهذا يعني استدل بالآية على كفر إيش؟ من طعن في الصحابة، لأن الله تعالى قال عن الكفار: ليغيظ بهم الكفار. الله تعالى قال: محمد رسول الله، الذين أشداء الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة، الزراعة لهم من؟ نعم، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضب حال الصحابة هو ماذا؟ هو إيش؟ كافر. يعني الله تعالى سجل وصف الكفر على من إيش؟ يعني غاضب حال الصحابة. وعلى كل كما قال الشيخ رحمه الله في المجموع شيخ الإسلام: القدح السابقين هو قدح في من؟ قدح في نقل الرسالة وفي فهمها وفي اتباعها، قدح في الدين. ولهذا قال أبو زرعة الأثر المشهور: من انتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ماذا؟ قال: فاعلم أنه زنديق، يعني منافق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بين الرافضة والقرامضة والاتحادية اشتباه يجمعهم أمور، منها الطعن في خيار الأمة، هذا في الفتاوى 152 155. قال وأما بعث الدجال فقد كان من ذلك جملة الذين ادعوا النبوة. نعرف الذي ادعوا النبوة كثير، لكن الذين حديث وأنه سيكون في أمتي 30 كذاب نحمل على من؟ نعم من لهم شوكة غلبة، ولا الذين ادعوا النبوة من المجانين وأشباه المجانين لا يكادون يحصلون. طيب هنا قال ومن يدعي نفسه العصمة فهو يشبه من يدعي النبوة. هذا جاء مر بنا قريب من هذا في الجزء الأول 63 و300، مر بنا عبارة شيخ الإسلام الذي ذكرناه في ذاك الوقت في السبعينية أنه قال أن بعضهم يقول النبي معصوم والولي إيش محفوظ، يقول النبي معصوم والولي محفوظ، وأنه أحيانا قد يراد بها يراد كلمة محفوظ ما يشبه ماذا؟ ما يشبه العصمة. فإذا أريد بكلمة محفوظ ما يشبه العصمة فهذا إيش، حق ولا باطل؟ باطل، لأن الولي ليس معصوما، ليس كذلك الأولياء ليسوا معصومين. سئل أحدهم بعده الجنيد وعبد القادر كما نقل الشيخ الإسلام هل الولي يزني، فأطرق وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني هنا المؤلف رحمه الله كثيرا ما يعني ما يغيب عنه ذكر إيش ابن تومر، ليس كذلك يعني تكرر كثيرا. يبدو أن فتنة ابن تومر يعني كانت يعني فتنة شنيعة، خاصة وأن جملة من المالكية يعني تعرضوا لأنواع من الأذى على إيش على يد هذا الزنديق ابن تومر. عندنا نقل يبدو ما سبق أن قلنا عليكم من كلام شيخ الإسلام، ويبدو أن الرجل أقرب حنا الآن لمحل إشكال لا ما بعد عرفنا الجواب أن المؤلف رحمه الله يعني في غير موطن يكون على مذهب إيش على مذهب داود الله، وأحواله تنبئ عن أنه أقرب للمذهب إيش المذهب الباطن يعني على الطرف الآخر. على كل إن يقول الشيخ لما تكلم عن الصوفية الغالية في عبد القادر قال وأقبح من هؤلاء يعني أقبح من هؤلاء الغالية ما كان عليه الموحدون في متوعهم بابن تومر، طبعا يسمون أنفسهم بإيش الموحدين، الذي أقام دولتهم على الكذب على الكذب والقتل مع زهد وفضيلة متوسطة، طبعا هو أظهر الزهد والفضيلة وادعى أنه المهدي المعصوم. قال وبلغني يقول شيخ الإسلام بلغني أن بعض عقلاء خلفائهم، خلفاء من؟ هذه الدولة دولة الموحدين، أن بعض عقلاء خلفائهم جمع العلماء فسألهم عن ذلك فسكتوا خوفا لأنه كان من تظاهر بإنكار شيء من ذلك قتل. قال شيخ الإسلام ويقال أنهم قتلوا ابن العربي اللي هو المالكي، ويقال أنهم قتلوا ابن العربي وعياض وغيرهما، إلى أن قال وجهالهم يغلون في ابن تومر حتى يجعلوه مثل النبي، كذا في السبعينية 94 و400. ذكر عندك قصة الزنديق الفزاري ويبدو من الزنادقة في ذاك الوقت كثروا لا كثرهم الله، ولما تنظر مثلا للمعيار مثلا الجزء الثاني اعتبار أن فيه الجزء الثاني تجد فيه جملة من الزنادقة الذين ارتدوا يعني الذين ردتهم مغلظة، ما هو كفر فقط مجرد لا يعني كفر مزيد وردة مغلظة، تجد أن جملة من الزنادقة ظهروا في ذلك الوقت، وأن علماء المالكية أفتوا بكفرهم وقتلهم، ومن هؤلاء بعض الزنادقة الذين أفتى الإمام الشاطبي رحمه الله إيش بقتلهم في هذا الجزء الجزء الثاني صفحة 11 و500. قال عندك هنا وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. فكان العلماء رحمة الله عليهم كان لهم دور في الاحتساب في هذا الباب، ومن ذلك هذا الكلام ونفس الكلام يعني احنا في مثلا لما ننتقل شيخ الإسلام تجد شيخ الإسلام كان بنفسه يحضر ايش مثلا لما الزنديق بن عبد ربه الذي كان صلعافيه كان متدينا يقول حفظ التنبيه، التنبيه ممكن تقول الشافعية كذا التنبيهين، وكان حفظ التنبيه ثم انتكس ارتد عن الإسلام انسلخ، فجيء به من أجل أن يقام عليه حكم الله تعالى، فجاء شيخ الإسلام مقرعة وببقى ثم قتل. يقول ابن كثير وكنت حاضرا، يقول ابن كثير وكنت حاضرا هذه الحادثة. وشيخ الإسلام في مواطن يقول وفي تلك السنة قتلنا كذا من بعض إيش زنادقة ذاك الوقت. يعني هذا حال سلفنا، وحنا الآن عندنا بعض طلبة العلم يعني في الأمر الظاهر البين ما هو ما عنده استعداد أنه يقول إيش أن هذه ردة خرج عن الله. الله مستعان. هنا لما ذكر قال عندك إيش لما طبعا لما جاء الجد بدأ يقرأ سورة ياسين قال هذا لما قال فقال أحد الزعر الزعر يعني الذي إيش ساء خلقه هنا هذه كلمة دارجة معروفة عند في بعض البلدان وليس ولا تناسب قال أحد الدعرة هذا اللي يبدو الله. قال بعد رحمه الله وأما مفارقة الجماعة هذه العاشرة من تلك الخصال قال الذي جاز بميت الجاهلية نعم من فارق الجماعة مات بميت الجاهلية عرفنا الميت الجاهلية مراد به إيش يموت على حال إيش كما كان عليه العرب الجاهلية الذين ليس لهم إيش إمام وليس المراد أنه إيش يخرج من الله. قال وقد ظهر هذا في الخوارج وغيره من مسلكهم كالعبيدية طبعا العبيدية أسوأ بس هو لما يقول كالعبودية من جهة ماذا؟ من جهة الخروج يعني وإلا لا شك أن العبودية كفرهم أكفر من يهود النصارى والخوارج أقل ما يقال في تكفير خلاف والعبودية مذهب مبني على الزندقة والانسلاخ من الملة أما الخوارج فمبني على الجهل والضلال وترك السنن. طيب الحاصل قال رحمه الله أن أكثر هذه الحوادث التي هي العشر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة هي تكون مبتدعة بماذا إذا إيش إذا حصل في ماذا التعبد والتعبد الذي هو إيش فيه مضاهات الشر. قال أمور مبتدعة على مضاهات التشريع لكن من جهة التعبد واضح الآن يعني هنا الآن هذه مثل ما يقول ما يستطيع مؤثرة وإذا صار تعبد صارت ماذا صارت نعم صارت مضاهات الشر لأن البدعة كما مر بنا طريقة في الدين مخترعة تضاع إيش الطريقة الشرعية. فإذا تعبد بهذا مثل ما قال عندنا مثل ما مر بنا مثل قضية الكلف السلطانية اللي هي المكوس فإذا أخذوا أموال الناس بالباطل فيجتمع ماذا يجتمع أمران أليس كذلك أنها معصية أكل أموال الناس بالباطل وأنها أيضا إيش بدعة. لكن مثل الذي يسرق يعتبر هذا ماذا يعتبر معصية وليس إيش وليس بدعة الذي يسرق ما يتعبد بإيش بالسرقة. وبهذا يكون كما قال المؤلف رحمه الله يعني يجتمع ماذا القولان وتكون النتيجة والمحصلة أن البدع تقع في العاديات ولما تقع تقع بأي قيد إذا قصد بها التعبد إيه إذا كان لأن باعتبار العاديات أيضا لا تنفك عن ماذا عن شائبة التعبد. الله أعلم. تفضل أبو تعالى. قال رحمه الله تعالى فصل من قيل أن الابتداع معنى نروح من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو تثبيت معلوم مطلوب بإيجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من فئة بدع الخوارج ومن دانهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر من ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقل والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك. فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظرا أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه غير بدعة ألا ينتشر ولا يظهر كما أنه ليس من شرط البدعة أن تشتهر ولا تسر بل المخالفة مخالفة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا والبدعة بدعة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل بها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما فالمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من الخارج فالقرائن قد تقتل فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مآلية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة. أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لأن العالم المنتصب مفتي للناس بعمله كما هو مفتي بقوله فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالف حصل باعتقادهم جوازه ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول العام إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون وإما أن يقول إنه ورد فيه رخصة

يؤذن ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث. قد جعل أذان بلال لأن ينبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره. فالبوق بشأنه وقد كره عليه الصلاة والسلام. ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل ومن العشاء والصبح في رمضان أيضا إعلاما بدخوله فتوقف في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت. والنار شعار المجوسي في الأصل. قال ابن العربي أول من اتخذ المقطوع في المساجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ملكهما الوالي أمر الدين. فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابن جعفر بن يحيى. قال وكانوا باطنيا يعتدلون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا المقطوع في المساجد. وإنما كانت تطيه بالخلوق فزادوها التجميل ليعموها بالنار مقولة حتى يجعلوها عند الأنس بدخولها ثابتا انتهى. وحاصله أن النار ليس إيقاظها في المساجد من شأن السلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة. ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم في رمضان. واعتقد العامة هذا كما اعتقد طلب البوق في رمضان في المساجد حتى لقد سأل بعض الناس عنه أهو سنة أم لا. ولا يشك أحد من المغاربة العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليه. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثل إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن ذكرناه لأنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح منها إضاعة المال في غير وجه ومنها إقام شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشر بينهم ووجوه بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع انتهى. قد ذكر الطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها. فإن هذا كله من إنكار مالك تنح محل المؤذن وضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء وهو أقرب مراما وأيسر خطبا. من هنا تنشأ بدع المحدثات يعتقدها العوام سنن بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار أو بسبب عملهم بها. طيب. في قوله رحمه الله فإن قيل أما الابتداع يعني هنا في قضية المعاصي والمنكرات هل إذا ظهرت يعني صار لها ظهور وخشوع هل تكون بدعة أم لا؟ فجاء هذا الجواب قال أن مثل هذه المسألة لها نظرا أحدهما نظر من حيث وقوعه يعني يقول هنا الآن ننظر لها من جهتين أن تنظر لها من حيث ذاتها وتنظر لها من جهة إيش ما يقترن بها. فلما تنظر إلى هذه المعاصي من حيث ذاتها فهي إيش بدعة ولا معاصي مثل ما قال نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا. وش مقصودة من حيث وقوعها عملا واعتقادا؟ اعتقاد ماذا؟ اعتقاد حرمتها يعني كون يعتقد حرمتها ومذعن لشرع الله لكن غلبها الهوى والشهوة فهذه معصية ليست إيش ليست بدعة. إلى أن قال فالمبتدع قد يقلع طبعا هذا على سبيل التقليل وإلا كما مر بنا في الحديث إن الله تعالى احتجز التوبة عن إيش عن كل مبتدع. فالمقصود أن يعني ظهور المخالفة كونها ظهرت وفشت لا يخرجها عن كونها إيش لا يخرجها عن كونها هي تبقى معصية تبقى إيش معصية. قال الثاني نظر من جهة ما يقترن بها هنا لما تنظر ما يقترن بها من الخارج ليس من حيث هي فهنا يقول تكون سبب في مفسدة حالية أو مفسدة إيش مالية حالية إن حالة أو مالية إيش باعتبار إيش المآلات. قال أما الحالية بأمرين طبعا ذكر الأمر الأول وهو ماذا أنه لما يعمل العالم بخلاف إيش بخلاف ما يفتي به أو بخلاف إيش الدليل فهنا يكون هذا العمل يكون عمل بخلاف الدليل يكون إيش يكون مظنة ماذا مظنة الابتداع. لهذا قال إنك إيش فقد صار عمل العالم عند العام حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الوتية. فاجتمع على العام العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل فالآن صار عنده هذا الاشتباه فجعل عمل العالم بخلاف الدليل جعله ماذا حجة يعني جعله حجة وهذا نوع من إيش يكون ابتداعا أم لا يكون؟ يكون نعم، يكون فيه يعني يكون نوع ابتداع. يبقى الكلام في قضية أن يعمل بها الخواص، وقضية الكلام في يعني أنه مثلا وتظهر وتنتشر. يعني من أولا يعني من كلام العلم في هذا قبل الشاطبي، الشاطبي تكلم عن المسألة كثيرا هذه الموافقات، لكن ابتداء كما قال الطرطوشي رحمه الله أن يعني شيوع أن انتشار الفعل لا يدل على ماذا؟ لا يدل على جوازه، كما أن كتمه لا يدل على إيش؟ كما أن كتمه لا يدل على منعه. وذكر أنه مثلا يقول أن بعضهم كان يحتج بعمل أهل الغيروان، هو عمل مدينة أهل الغيروان، فيعني قال رحمه الله قال هذا غبي الذي يحتج بعمل الغيروان، إيش هذا غبي يعني ينبغي إيش أن يؤدب. وقال أن الآن العلماء يعني لم يوافقوا مالكا في قضية العمل بإيش، يعني صار فيه من ينازع في ذلك، فكيف يحتج بإيش بعمل إيش أهل الغيروان. الشاطبي رحمه الله طال في قضية الاقتداء بالأفعال الصادرة من الاقتداء، يعني الكلام عن المسلم هذا أمر واضح بيّن عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام مثلا الاقتداء بإيش بأهل العلم. فنذكر بعض الكلام في هذا المقام لأنه طال في الموافقات. فمن ذلك مثلا قوله رحمه الله، يعني هو لاحظ هنا الآن قال الفعل أبلغ من القول في جهة التأسي كما قال إيش في هذا الموافقات، هذا جاء في الموافقات الثالث صفحة 11 و300، من جهة أن الفعل أبلغ من ماذا؟ أبلغ من القول. فقال رحمه الله فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، فبه حصل البيان لا بمجرد القول. هذا بيقول كيش من جهة ماذا؟ أن الفعل إيش أبلغ؟ طبعا هذا من جهة، لكن من جهة أخرى يكون الفعل القول حين أبلغ. قال وهو أي الفعل يقصر عن القول. طيب لما؟ قال فإن القول بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص، بخلاف الفعل فإنه مقصور على فاعله وزمانه وحالته. وهل فعله ينسحب في كل حالة أم يختص بزمان أو يعم أو يختص به أم يعم الأمة؟ فأنت لما تنظر لهذه الحيثيات تجد أن القول يكون إيش؟ أبلغ ولا ما هو أبلغ؟ أبلغ، يكون القول أبلغ، ولهذا معروف في الأصول إيش؟ أن على القول إيش؟ يقدم على قول السلم، يقدم على إيش؟ على فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال رحمه الله في موطن آخر إذا أخبر العالم عن إيجابه، عن إيجابه يعني أمر، ثم قعد عن فعله أو أخبر عن تحريمه ثم فعله، فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول فيه، بل يعود من الفعل القول ما يقدح منه على الجملة. يعني صار الفعل يقدح في إيش؟ يقدح في إيش في هذه في هذا القول هذه الفتية. يعني إما من تطريق احتمال إلى القول، يعني وإما من تطريق تكذيب إلى القائل أو استرابة في بعض مآخذ القول. أيضا هذا في الجزء الثالث طبعة الدراز صفحة 15 و300. لكن أيضا هو كما مر بنا لما حكى أيضا الخلاف بين أن الذي عليه السلف أن أضعف العمل ماذا؟ أضعف العلم الرؤية، أنك تقول إيش رأيت العالم فلان. وذكر مقالة ياس معاوية لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله، ولكن سله يصدق. وأن الله تعالى ذم الذين قالنا وجدنا أبانا على أمة. والمرتاب كما في حديث البراء يقول إيش سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والإمام مالك يقول ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار. فالمقصود يبقى الأصل هو ماذا؟ الأصل إيش في هذا الباب؟ الأصل الدليل، كل عالم خالف ولا لا. نعم هو يكون فتنة لمن؟ يعني فتنة للعامة والأتباع. هذا بعض كلامه الأخير في أيضا الموافقات الرابع. 82 و200 فما بعده. يقول القيم رحمه الله في إعلام المطلعين: مذهب الرجل لا يؤخذ من فعله، إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا. ذكر مقاتل إياس معاوية لا تنظر إلى عمل فقيه لا، قال: وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نبه انتبه. هكذا في إعلام المطلعين 63 و100. طيب قال بعد رحمه الله: قال: بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز العامة. يعني صار الآن مو العامة يحتجون بأفعال العلماء أو بأخطاء، صار عند من؟ عند بعض منتسبي العلم. فقال عندك: فجعل العمل ببدعة الدعاء بهذا الاجتماع. نعم، لما مر بنا هذا الكلام التفصيل في المسألة هذه في الجزء الثاني من هذا الكتاب 85، وكيف أن الشاطبي لما أجاب رحمه الله أنه ببدعة الدعاء الجماعي، كم مر من ذلك الموطن، قال إيش؟ أنه قامت قيامتهم، قامت قيامتهم وخافوا انقطاع ماذا؟ الدعاء الجماعي. لاحظ حتى تعرف أن الشبهة مرتبطة بشهوة، يقول خافوا انقطاعها وانقطاع إيش؟ أكله، فالتي فيها إيش؟ أكل أموال الناس الباطل، وفيها أيضا إيش؟ شبهة نسأل العافية. فكان يقولون، لاحظ الحجة، يقول: لو كانت مذمومة أو محرمة لما حضرها الفقهاء. هذا ذكر في المعيار 11-39، هذا مر بنا كله تفصيلا في موطنه. قال رحمه الله: أصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة. ذكر عندك مقالة عمر رضي الله عنه: ثلاثة يهدمن الدين. يقول الشاطبي رحمه الله في يعني زلة العالم، يقول: وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة، بكسر السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. هكذا في الموافقات 3-18 و300. أما يعني الأئمة المضلين فكما قال أيضا الشاطبي، قال: لأنهم بما ملكوا من السلطة على الخلق وقدروا على رد الحق باطلا والباطل حقا، وآمنوا سنة الله وأحيوا سنن الشيطان. هؤلاء الأئمة المقصود بهم الذين لهم سلطة، لهم شوكة، فهؤلاء فعلا كما في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا رحمه الله: المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله، فإنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وارث الأنبياء، ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم، وتصير صغيرته كبيرة، من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء. فإن علم كون زلته زلة صغرت في عين الناس، وتوهموا فيها رخصة علم بها ولم يعلموها، وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل مشهور. إذا عمل عنها زلة صار إيش؟ يعني هونوا ماذا؟ هونوا هذا المنكر. لكن إذا عمل أنه عنه مشروع صار ماذا؟ الأمر أشد ولا ما هو أشد؟ يعني صار نوع من الابتداع. هذا كله في الموافقات 317. هنا لما قال وزل المذكور عند العلماء يحتمل وجهين: الأول قال في النظر حين يفتي بخلاف الكتاب والسنة، ولهذا الشيخ الإسلام يقول مثلا لما العالم يفتي بهذا الزلل يقول رحمه الله: الواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها. يعني تيقن صحتها من جهة إيش؟ نسبة للعالم، يعني وإلا توقف في قبولها. كذا في بيان الدليل في إبطال التحليل، طبعا تحقيق الخليل 57 و100. طبعا هذا القسم الأول من المفسدة الحالية، وماذا المفسدة؟ إيش؟ أن العالم يخالف فتوى فيؤدي إيش؟ إلى هذا الاشتباه عند العامة. المفسدة الثانية أسوأ، اللي إيش؟ أن العوام يخالفون الشرع ويسكت إيش؟ ويسكت العالم. فسكوت هذا العالم يعني يظنون هذا السكوت أن أن أن أن فعله ماذا؟ أنه مشروع وليس منكر. والمؤلف رحمه الله يعني في هذا الكتاب يعني يتضح لنا أنه رحمه الله ممن نصر دين الله وذب عن دين الله وجاهد في سبيل الله، وبلغ رسالات الله، وكان يوصي بهذا، وله وصايا يعني تكتب بماء الذهب في المعيار، يوصي بها أتباعه في تبليغ رسالات الله. أقرأ عليكم طرفا منها لمناسبة المقام. قال رحمه الله: يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نبث الحق إذا تعين علينا، وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه، إذ ليس ذلك إلينا بل لله تعالى وحده. ذكر آيات: إنما أنت منذر، إنك لا تهدي من أحببت. وكان رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق. ثم قال في موضن آخر: قال: وأما قولكم إن إعلان الحق في زماننا عسير، فذلك حق، ولكنه واجب على من قلده الله من طريق الفقه القلادة، وإن كان في زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل، لأن قائل الحق موجود وإن قل. هذا بعض كلام في المعيار الجزء 11 39 و 41 و 100. طبعا هنا أصبح الحمد الوضوء الصلاة، هنا الوضوء الصلاة بالنداء بها، ليس كذلك؟ ينادي يقول الوضوء الصلاة، تأهبوا للصلاة. كل هذا إيش من البدع التي إيش ظهرت وسكت عنها؟ ماذا سكت عنها العلماء؟ سكت عنها. واللي يقرأ رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجد أن نجدا كانت تعاني من هذا، أن نجدا كان فيها علماء وفيها طلبة علم، والناس قارفوا أنواع من الشرك والانحرافات وسكت العلماء. فلما جاء الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وبين ذلك، فهم الآن صاروا بين أمرين، صاروا يتهمون علماءهم وحق لهم في ذلك، أن كنا نفعل ذلك وأنتم تسكتون، يعني فلماذا لم تنكروا علينا تنصحونا؟ فبعض هؤلاء العلماء من باب اللدد نسأل العافية أصر على إيش؟ على هذا السكوت، وصار إيش؟ يطعن في الشيخ عبد الوهاب حتى إيش؟ حتى لا إيش؟ يعني حتى لا يحرج أمام إيش؟ هؤلاء الدهماء نسأل العافية. وفي رسائل الشيخ يعني نصوص في هذا تبين فعلا أن العامة يعني خدعوا بإيش؟ بهذا إيش؟ بهذا الصمت وبهذا السكوت. طيب ذكر عندك الأذان، موجب ذكر الأذان هو في هذا أنه أنما وقع فيه اليهود وقع في هذه الأمة، يعني مثلا البوق والناقوس صار في إيش؟ في ماذا؟ في مساجد المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن زيد نعم قال: كره النبي صلى الله عليه وسلم أبوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب إيش؟ باليد، وعلل هذا بأنهم أمر اليهود. إلى أن قال: مع أن قرن اليهود يقال إن أصله عن موسى، أما ناقوس النصارى مبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة، مو فقط الصلاة، في غير الصلاة، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان الذي تهرب به الشياطين وتنزل الرحمة. ثم قال: وقد ابتلي كثير من هذه الأمة بهذا الشعار اللي هو إيش؟ البوق وإيش؟ والناقوس. قال: وهذه المشابهة يعني ظهرت لما غلب ملوك المشرق ممن خالفوا السنة. يقول لما حصل الغالب الملوك المشرق ملوك المسلمين ظهرت إيش هذه إيش الأبواق وتلك النواقيس. وقال أيضا أن هذه حدثت من نعم يقول: لم تكن معروفة عهد الخلفاء الراشدين ولم بعدهم المسلمين، حدثت من بعض ملوك فارس حتى ربى في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير لا يعرفون غير ذلك، حتى ظن بعضهم أن ذلك من إحداث عثمان. شوف الدجل، ظنوا أن هذه النواقيس من نعم وليس الأمر كذلك، ولكن هذا من شعائر العجم. هذا بعض كلام رحمه الله في الاقتضاء الأول 15 و300، والاستقامة الأول 25 و300. لكن تلاحظ الشيخ يعني هو دائما يربط أن سقوط الأمم وسقوط الدول سببه البعد عن دين الله. سبق مرة بنا في مجلس أنه ذكر الشيخ رحمه الله أن ظهور كتب الزندقة والإلحاد كان من أسباب إيش؟ سقوط إيش؟ الخلافة العباسية، لما ظهر مثلا كتاب السر المكتوم للرازي وغيره. أيضا كذلك لما ظهرت هذه المشابهة و يعني صارت محل ظهور كان ذلك من أسباب تسلط العدو. هي هما متلازمان، لما تظهر يظهر التشبه بالكفار وينتشر يندرس الدين، واندراس الدين يعني يرتبط به اندراس ماذا؟ الدول والحضارات. ولهذا الشيخ يقول في أيضا يقول أصل دروس دين الله وشرائعه أي محو الدراسة وظهور الكفر والمعاصي تشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنة الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار. فكيف إذا جمعت الوصفين كيف إذا صارت بدعة وإيش وصارت لماذا تشبها؟ وهذا التشبه لقضية النواقيس كما ذكر الشيخ صار يعني الآن كما ذكر الشاطبي في المساجد، وصار من شعائر الجند، فالجند لا يعرفون ليش تلك النواقيس وتلك الطبول. وذكر الشيخ أيضا حتى في في في غير ذلك، كل هذا بسط في في الاستقامة. يقول بعض المعاصرين، أحد المعاصرين ألف كتاب اسمه المسجد الإسلام خير الدين والي، يقول تسمع أصوات الساعة المشتمل على نواقيس تشبه أو نعم تشبه نواقيس الكنائس. يقول يكلم سلم يقول لا تصحب ملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، هذا كلب يعني. فكيف الآن هي صارت إيش في ماذا في إيش في مساجد المسلمين؟ طيب نرجع هنا لما ذكر عندك ابن لما ذكر مقاتل العربي في قضية اتخاذ النار، وأن هذا أول ما اتخذ ابنه برمك، يعني هو العلماء شددوا في هذه المسألة اتخاذ أول حتى ذكر يعني موجود في كتب ما تعرفونه، وذكر الشيخ محمد الوهاب في آداب المشي الصلاة أنه يكره استقبال نار ولو سراجا، وقال هذا بيتشبه بماذا؟ بالمجوس. والشيخ محمد إبراهيم في شرحه رحمه الله يقول مثل السراج اللمبة، هكذا جاءت هكذا قال لمبة الآن نعم. وقال الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله الذي جمع الشرح قال وقد وضعت اللمبات عفوا في مسجدي مسجد محمد إبراهيم، مسجد محمد إبراهيم طبعا اللي جنب المحكمة سابقا، قال وقد وضعت اللمبات في مسجده أمام السواري خلف المصلين وذلك بأمره. يعني فالشيخ قال تصير لمبات إيش خلف المصلين ما تصير قدامه يعني. ويقول الشيخ محمد رحمه الله بن قاسم يقول كانت اللمبة التي تشعل للقارئ التي تشعل للقارئ قبل الإقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة، إذا جاء وقت الإقامة الله المستعان رحمة الله على الجميع. يبقى الكلام هنا في عن قضية البرامكة وأنهم ابن عربي يقولون كانوا باطنية إلى آخر، أنا والله ما عندي شيء في هذا، لأنك لما تنظر أن الرشيد هو الذي حصدهم إذا كذلك وقتلهم وسجنهم، فهم لا يذكر عن الرشيد أنه قال شيئا في هذا يعني. والرشيد تعرفون هارون الرشيد له حسناته ولو سيئاته يعني، فمن حسناته أنه كان كثير الحج والجهاد يحج عاما ويبر عاما، وأيضا شيخ الإسلام أثنى عليه، وأيضا مما يثنى عليه من جهة النصر السنة أنه كان مسلما للنص في قصة المعروفة ذكرها الصابوني في آخر كتاب عقيدة السلف، وكان يكره الجدل، وأيضا كان قلب على بشر المريسي، وأيضا أمر بهدم ما استحدث من الكنائس في مصر كما جاء ذلك في كتاب الخراج الذي ألف أبو يوسف بناء على طلبه الفضيل أثنى عليه. فلما تأتي قضية أنه قتل البرامكة لا يعرف السبب في هذا يعني، وذكروا بكثير أسباب يعني قال لهم يعني استأثروا بالأموال، وبعض قال لهم هو ذكر أنهم يعني أنهم أظهروا الزندقة لكن لم يعلق عليهم كثير شيء، وبعض ذكر قضايا تتعلق بأن جعفر بيحيى أنه يعني تزوج العباسة بنت عباس أخت الرشيد ووطئها، وكان الرشيد يعني قال لأ أنك تتزوجها عشان تدخل علي، لأنه كان من أخص الناس اللي يدخل عليها في أوقات سره، فزوجها على أن إيش على أن لا يطلع، لكن الذي حصل بمكيدة من عباس يعني وطئها. هم يقولون أنه يقول لما سئل لماذا قتلتهم قال لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. وفي مرة قال لعن الله من أغراني بالبرامجة، فما وجدت بعدهم لذة ولا راحة ولا رجاء. وسفيان بن عيينة رحمه الله ذكر أنه كان إيش يعني كان دعا لإيش لجعفر، وكان يقول سفيان رحمه الله يقول أوتيت فهما للقرآن. نعم أو يحيى نعم قال أوتيت فهم القرآن فقبلت عطاء أبي جعفر، أبي جعفر له يحيى بن برمك البرمكي، يقول فقبلت عطاء أبي جعفر فحرمت إيش فحرمت هذا الإيش الفهم. ثم قال اللهم إنه كفاني أمر دنياي فكفه أمر إيش آخرته. فرؤي في المنام اللي هو يحيى وقال ما نفعني شيء أعظم إيش من دعوة إيش سفيان. فهذا بعض الكلام في هذا الباب، والله أعلم بحال القوم يعني. طيب إقاد الشمع في جبل عرفة هذا بين منه بدعة مكروه اتفاقا كما ذكر شيخ الإسلام وذكر عندك المحقق. قال ذكر الطردوشي إقاد، نعم الطردوشي تكلم عن اختلاط النساء بالرجال في الختمة في ختم القرآن، ذكر شيء مخزي يعني تذكر بشيء ما مما عليها أهل الزمان هذا يعني. هذا كله موجود في كتاب الطردوشي رحمه الله، والله أعلم. إيه في مكة حرسها الله ها، والله منه هذا هو نوع من الله أكيد إنه شد من الطبل. يقول شيخ الإسلام يقول وهذه الدقادق يعني صوت الدبدبة يعني كذا يقولون، والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف. مدفع رمضان هذا نفس الشيء، الله تعالى أكرمنا بهايش بهذا الأداء. قال رحمه الله تعالى وأما المفسدة المآلية فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة، وأنها مخالفة قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شريعة دائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة. قال لأن المخالفة إذا فشت الناس بعوان غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات والطاعات، وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صياريفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا، فكل من يراه من العامة صياريفة وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز، كذلك الناصح. وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه من جنسه إلا وزن بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك على أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو جارتها، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم. ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن، وأولى أن يترك المباحات ألا يعتقد فيها أمر ليس المشروع، وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات. قد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر إذا يقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بلى، ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية وصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت الصلاة. قال الطرطوشي تأملوا رحمه الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنه يأثم ويعيد أبدا، ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض ركعتين، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون يعني أنهم لا يلتزمون ذلك. قال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة، وقال بلال لا أبالي أن أضحي لكبش له بديك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يشتري لحم بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس. وقال أبو مسعود إني لا أترك أضحيتي وإني لمن ليس لكم مخافة أن يرون الجيران أنها واجبة. وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد، وإنما كان يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به. قال الطرطوشي والقول في هذا كالذي قبله أن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة، ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجه فيعتقدوها فريضة. قال مالك في الموطأ في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا، في في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يفعلون ذلك. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم، بل على كلامه مشرع بأنه يعلمه ولكنه لم يرى العمل عليه، وإن كان مستحبا في الأصل إلا يكون ذريعة لما قال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في أضحية وعثمان في الإتمام في السفر، وحكى المورد ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة والجثومة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشاء أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة وهذا في مباح، فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ الله وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أمور، أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترع المبتدع، والثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة، والثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم على الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست مخالفة، والرابع من باب الذرائع وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالتكرار، إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن واحد ولا يقاس البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت، فالأول هو الحق واسم البدعة فإنها تؤخذ عنه بالنص عليها، ويليه القسم الثاني فإن العمل يشبه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا يتنزل باطنا من كل وجه منزلته، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سلبه اسلوبك، قال خير أحمد غيره اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عمل ينفعك علمي ولا يضرك تقصير، ويليه القسم الثالث وإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه، مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن لا يتنزل منزلة ما قبله لأن الصوارف للقدرة كثيرة، قد يكون الترك لعذر خلاف الفعل، إنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة، وإليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض، لكن بالفرض عندك بس شيء؟ رجع شيء برضه بالعرض بس؟ إيه لك بالعجل الأبيع نفس شيء؟ طبعا يدينا بالعرض إيش؟ أتوقع كذا ها؟ بالعرض ليس إيه؟ ليس إيش؟ يعني مثل ما يقول بالتبع يعني. على كل قال وليه القسم الرابع لأن المحبوب الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرب لا تبلغ المفسدة المتوقعات وأن تعد في وقتنا في الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحالي بدعة فلا تدخل بهذا النمر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة والخارج إلا أنها لازمة لزوما عادية، ولزوم الثاني أقوى من الثالث والله أعلم. طيب يعني المفسدة المالية واضح في جهة ماذا؟ لما قال لكنا ينشأ عليها الصغير أو كما يقال يهرب عليها الكبير، فهذا الشيء الذي فعلوه واعتادوه وشاع يظن أنه ماذا؟ أنه صار إيش؟ أمرا مشروعا. قال عندكم كراهية العلماء أن يكون الكفار ينعم، ذكر عندك مسألة أن مالك قال أن الحلي المصوغ من الذهب لا يجوز بيعه بجنسه، ذكر عندك كلام محمد رشيد رضا لما قال لمحق القيم بيان وتحقيق الاعتبار قيمة الصياغة وجوز بيع الحليب أكثر من زينة أجل ذلك، قلت سبق ولذلك شيخ الإسلام في تفسير آيات المشكلة يعني بيع الذهب بالذهب بعرض أن الأصناف الستة هذه لابد فيها ماذا؟ التقابض وإيش؟ والتماثل والتساوي، لكن يبقى هنا الكلام عن الذهب إذا كان هذا مصوغ وليس كذلك، فقال عندك مالك ايش يمنع ذلك؟ شيخ الاسلام يقول في موضوع اصول مالك في البيع، يقول اصول مالك في البيوع اجود من غيره، فان اخذ ذلك عن سعيد المسيب الذي كان يقال هو افقه الناس في البيوع، كما كان يقال عطاء افقه الناس في ايش؟ بالمناسك، وابراهيم النخعي في الصلاه، والحسن اي البصري اجمعهم لذلك كله، ولهذا وافق الامام احمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته، هكذا في الفتاوى 29 صفحة 26. لكن هو في كلام شيخ الإسلام الذي ذكر المحقق في شيء في الاختيارات يدل على إيش؟ على جواز ذلك. يقول شيخ الإسلام في الاختيارات ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد مقابل إيش؟ الصنعة، هكذا بالاختيارات، يقول يجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا، هكذا بالاختيارات صفحة 27. لكن في موطن في الفتاوى قال إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة، أقول لعلها هي الصياغة، لعلها يمكن فيها على كل الصناعة والصياغة إيش المعنى إيش المتقاربين. يقول إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة، يعني هذا المثبت المجموع، يقول لعل الصياغة لم يجوز. ما أدري أنت ما حدث هذا بشيء هذا تحديد كلام شيخ الإسلام في المسألة هذه، واحد يعرف اللي يفتي بالمشايخ عندنا أنه الصياغة ما لها إيش؟ ما لها أثر، صح ولا لا؟ ما لها أثر، مع أن صاغة الذهب عليهم ماذا يصنعون؟ أقول صاغة الذهب الآن ماذا يصنعون؟ الظاهر يشترون ثم أي نعم، ولا يقف المحل ده والصاغة معنى أنك إذا جيت تبيع لازم ينعم، يشتري منك ثم ينعم دون أن يكون ثم إيش؟ تواضع، دون أن يكون ثم التواضع. لكن بس كلام شيخ الإسلام كانه مشكلة اللي في المجموعة مع الاختيارات، أليس كذلك؟ على كل لعلكم تسألون تبحثون القيم موطن يا شيخ الفتاوى 29 64 300 سمجين الله عزيز بن القيم في علامة الموقعين قضى الصياغة الاختيارات بسم الله عجيب. طيب شوف نتأكد يا شيخ. طيب نترك هذا، قال عندك هنا قد مر بيان هذا في باب البيان ذكر عندك الحالة المحقق والطبعة التي ما حققت الجزء الثالث 24 300 قضية تقع ثمان صلاة القصر في السفر، هذا مر بنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب 29-300 أنه ترك ذلك خوفا من ماذا؟ أن يتذرع إيش؟ لأمر إيش حادث وهو غير مشروع، لما يظن إيش الأعراب أن الصلاة صارت كم؟ أين صلاة مثلا ركعتين. أيضا هنا في قضية أن الصديق أن الشيخين لا يضحيان، أيضا هذا مر بنا في المطن السابق الكتاب 32 و300، قال في الموافقات ليبينوا أي الصديق عمر أن تركها غير قادح، أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة، كذا في الموافقات 23 و300. على كل أثر هذه اللي ذكرها هنا في هذا الموطن أن الصحابة كانوا يتركون هذه الأشياء خوفا من أن تفرض أو يظن أنها فريضة، كلها في الموافقات 25 و300 فما بعدها. نفس الشيء مالك لماذا يعني منع الصيام الست؟ خوف من إيش؟ أن يظن إيش؟ أنها فريضة. وهذا كما يقول القرافي وقع عند إيش؟ عند العجم، فبعض العجم ظنوا إيش؟ أنها فريضة. ذكر عندك قصة الذين كانوا يمسحون وجوههم في التراب في مسجد جامع البصرة، فزياد قال لست آمنا من أن يطول الزمان فيظن الصغير وإذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة، وفعلا يبدو أن التراب هذا في المسجد الحصر كان له أثر عند الناس. وهذا في قصة طريقة يقول أن مالك أن سئل عن الرجل إيش يقول، قال أنهم يقولون أنك إذا مسحت هذا الحصى أن الحصى يصيح، يعني إذا مسحت خارج المسجد. فقال مالك يعني دعه يصيح حتى ينقطع فهمه، قال هل له فهم؟ قال هل يصيح يعني. فلاحظ الآن ترتب عليها ماذا؟ ترتب فيه أن هذا الحصى يصيح وأنه ينقطع فهمه إلى آخره. أيضا مما يدخل في هذه المسألة مسألة مالك مع أبي جعفر، لما أراد مالك إيش؟ لما أراد أبو جعفر أن يحملهم على إيش؟ على الموطأ، أليس كذلك؟ فمنع ذلك مالك وقال إيش؟ حتى ماذا؟ يعني قد يأتي زمان يظن إيش؟ أنه لا يصح العمل إلا بإيش؟ إلا بالموطأ. مثلا قضية أبو جعفر مع إيش؟ أبو جعفر المنصور لما أراد إيش؟ نعم؟ نعم، أراد أن يعيد الكعبة على إيش؟ على قواعد إبراهيم وإسماعيل كما فعل إيش؟ ابن الزبير رضي الله عنه. فمالك يظن إيش؟ نهى عن ذلك وقال إيش؟ حتى لا تكون الكعبة إيش؟ لعبة بين الملوك. سم؟ كيف؟ زياد والله ما أدري هو زياد، والله أظن إنه زياد ابن أبي، هو زياد ابن أبي ما أدري والله، لكن هذا اللي يقولي حتى هو ذكر في الموافقات ما كمل اسمه، قال أمير البصرة الظاهر وكذا. أنا جمع البصرة والكوفة. سم؟ يقول أنا جمع البصرة والكوفة، يمكن قال البصرة أو اللي هو زياد بن أبي. على كل يبقى إيش هنا الآن كما قال في الموافقات أنه الآن هذا المثال على أنه إيش الآن السجود القيام السجود مشروع، والمسح إيش مسح الحصى إيش مشروع ليس مشروعا ليس مشروع. فهنا الآن يعني خشي إيش من أن يضم ما ليس بعبادة إلى ما كان عبادة. على كل يقول بلغني عن في هذا الزمان عن بعض من يعني كونك حديث عهد الإسلام يقول الخمر ليست حرام، والسف هذا إيش كما قال عندك هنا ترك الإنكار من الوات على شاربها، وهذا كما مر بنا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى أنه كما قال عن لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة 99 في زمن القرون المفضلة يقول تغرب إيش؟ يقول تغرب كثير من الإسلام حتى أن الكثير لا يعرف إيش حرمة إيش الخمر صلى الله عليه. فلا شك أن هذا السكوت يعني صلى الله عليه مظنة إيش ظهور هذه المنكرات، يعني خاصة الخمر يعني تحريمها أمر معلوم الدين إيش بالضرورة. ولهذا الشيخ الإسلام قال أنها تفسد العقول والأخلاق ويحصل بها المفسدة العداوة الظاهرة كما في الآية إنما يريد الشيطان ويوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، وأنها أشد حرمة الخمر أشد من إيش من اللحوم الخبيثة، لما يقول أشد من اللحوم الخبيثة صارت أشد حرمة من إيش من الخنزير نسأل الله عافية. طيب على كل الآن الأقسام الأربعة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله الذي يعنيها الأقسام الثلاثة، الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة وهذا تعتبر المفسدة إيش من المفسدة الحالية، إذا كذلك وأن يعمل بأجيال أيضا من مفسد إيش الحالية من باب الذراع مفسد إيش المالية. قال إلا أن هذا يقصد نعم ولا يقع في ولا يقع سنبدا عليها بالتواطؤ يعني بالاتفاق. قال يليه القسم الثاني فإن العمل يشبه التنصيص بالقول هذا مر بنا ولذلك قالوا طبعا قال ياسم عاركم مؤلف الحاشية. ويليه القسم الثالث ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا. القسم الرابع اللي هو يتعلق بإيش بسد الذرائع أن هذا يخضي. قال أما القسم الثاني والثالث فمخالف فيه بالذات والبدعة من خارج. لما يقول القسم الثاني مخالف فيه بالذات إذن القسم الرابع تكون إيش المخالف فيه بالذات أو أيضا إيش نعم لأنه قال باعتبار المآل ما يقوله للشيء. قال إلا أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى. على كل يبقى إيش أن الثاني ألصق بالبدعة من إيش من الثاني ألصق بالبدعة من إيش من الثالث. ويبدو أن بعدها ماذا الثالث والرابع الرابع لأن هذا إيش يعني من باب الذراع من باب إيش المفسد إيش المعنى. وعلى كل في الجملة يعني يبين لك فعلا أن ظهور الانحراف سببه ماذا إيش التقصير إيش في باب الأمر والمعروف عن المنكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب لما ذكر آية كنتم خير أمة وقال أن هذه الأمة أنفع وأعظم إحسانا وأنهم أقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله وهذا كمال نفع الخلق وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولم ينهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبني إسرائيل فهذا جهادهم كان لدفع عدوهم كما يقاتل العدو الصائم. ثم قال رحمه الله الأمر معروف وإتمامه بالجهاد هو أعظم المعروف الذي أمرنا به. وقال في موضع ثالث يقول هؤلاء الآمرون المعروف أطباء الأديان الذين تشفى بهم القلوب المريضة وتهتدي بهم القلوب الضالة يعني تزول الشبهة تزول إيش الشهوة وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وقال رحمه الله فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجد في حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين إذا رأوا منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون لا ينتصرون هذا عجز ولا يصبرون هذا إيش هذا جزع لا ينتصرون بل يعجزون ويجزعون. ثم قال لابد من التواصي بالحق والصبر. أما الصبر فهذا بين لأن أصبح حتى الباطل يتواصلون إيش يعني وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على ذلك. هذا بعض كلامه في الاستقامة الثانية 203 وجامع المسائل 35 و200 و15 41 300 و16 38. طيب لعل نقف عند هذا نقف إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم اللهم صل جزاك الله خير. اعتذار الشاطب الإمام مالك في حديث النهي عن أو في منعه من صيام 6 أيام وأكثر العلم يعتذرون لم يبلغ الحديث. إيه ويستبعد ذلك. ها هو كان يشعر إنه عارف. ها هو بل كان كلامه أقوى من مالكي. ما أدري والله ما أدري. لكن يبقى كمان أقول اجتهاد سائق وخوفه من إيش؟ يظن انه فريضه.